دكتور محسن العواجي، ذكرت لي في المراجعة السابقة أن التحرك بدأ من جامعة الملك سعود، أو هكذا فهمت، هل هذا الفهم صحيح؟ طبعا التحرك فيما يخص تحديدا مشاريع الإصلاح التي اشتهرت. طبعا وهنا لازم أؤكد على نقطة، إنما أتحدث من وجهة نظري وما عايشت من أحداث. طبعا هناك جنود مجندة في تيار الصحوة الذي ظهر إلى السطح وشارك في عمليات في مشاريع الإصلاح التي سنتحدث عنها. بعضهم معلوم، بعضهم أيضا لا يعرفه الناس، لكن لا يضرهم أن الناس لا يعرفونهم، لأن الله تعالى يعلمهم. لا يدعي أحد كائنا من كان أنه صاحب المشروع أبدا، الأمة هي صاحبة المشروع. وطلبة العلم، الجيل الجديد من طلبة العلم، الشيخ سلمان، سفر، ناصر العمر ومن على شاكلتهم، هؤلاء كانوا ركنا من أركان جميع هذه النشاطات. لأنك تعلم أن السمة الرئيسية في المطالبة بالإصلاح التي انبثقت بعد أزمة الخليج، السمة الرئيسية أنها إسلامية وهابية تكنوقراطية. يعني المحاولات التي عملت قبل حتى ولادتنا، يعني كانت محاولات إما قومية أو يسارية أو ماركسية، وبالتالي سهل على الحكومة السعودية نحرها على الطريقة الإسلامية لأنها تنتهي خلاص. يعني فعلا المجتمع كله، وأنا إلى اليوم مقتنع بأنها كانت ضارة على مجتمعنا وبالتالي لا قبول لها. لكن لما يأتي هذا الطلب أو هذا الدعوة، تأتي من ما أقول من إسلاميين، بل من النخاع الشوكي للعمود الفقري للمدرسة الوهابية، فكيف والتي يستمد النظام منها الشرعية، الحكم يستند عليها. لا شك أنها لاقت صعوبة، يعني كان بالنسبة للدولة يعني قضية محرجة جدا، ولذلك اضطرت إلى أنها تبين، يعني تأخذ واحد منا فقط في أول محاسبة وتصدر عليه حكم، الحكم على أنه معتزلي ويقول بخلق القرآن ويقول كذا، علشان يبعد عن ماذا؟ عن العمود الفقري لمدرسة. من هذا الذي تهم بذلك؟ الدكتور محمد المسعري كما معلوم، وأعتقد أنه يعني يعلم هو هذا الصك، أصدر صك شرعي من المحكمة بأنه يقول بخلق القرآن، وأنه يقول بعدم الاستدلال بحديث الآحاد، وأنه ينكر عذاب القبر وكذا كذا، وطلب منه التوبة فتاب وقتها، تاب ويبدو أنه تاب ولم يتب، تاب وخرج ولم يعد. فعلى كل حال لا يهم، تاب وخرج ولم يعد، تاب وخرج ولم يعد ولم يتب. على كل حال يعني طلبة العلم دورهم أساسي. أنت لما قلت تكنوقراط تقصد أساتذة الجامعات في المنطقة؟ نعم طبعا جامعة الملك سعود بصراحة يعني بدأت منها، يعني النقطة الأولى أو الخطوة الأولى، ثم تشكلت مجموعة، وهذه لازم أذكرها الآن للتاريخ. هذه المجموعة الصغيرة هي التي أعدت خطاب المطالب، اللي هو خطاب 1411 المشهور بخطاب المطالب. من هي هذه؟ سأذكرها الآن. هذه المجموعة من جامعة الملك سعود بعضها، وبعضها من جامعة الإمام، وبعضها ليس من الجامعتين. أنا سأذكر الآن. هؤلاء للأمانة لم يبدأوا خطاب المطالب من الصفر. كانت هناك فكرة عند الدكتور أحمد التويجري حينما كان نشطا في هذا المجال، كان يريد أن يكتب خطابا للدولة كأفكار. فطبعا هذه المجموعة طبعا بطريقة يعني لم يدركها الدكتور أحمد التويجري يعني إلا بعد أن بلورت، رأوا أنه ليس من المناسب أن تقدم خطابات للدولة بالطريقة التقليدية التي ممكن أي إنسان يقدم أي خطاب، طالما أنه سري لا يعلم عنه أحد، يوضع في الدرج ويقال له شكرا، لكن لا يترتب عليه أي إجراء. هذه المجموعة في الواقع كانت تجتمع في بيت أحدنا، هذا البيت بيت يعني معزول عن العيون، يعني نبتعد حتى لا يعني نثير على أنفسنا أي. هؤلاء يعني منهم الشيخ عبد الوهاب الطريري وله دور كبير في الخطاب، منهم الدكتور خالد الحميضي من جامعة الملك سعود، طبعا عبد الوهاب الطريري من جامعة الإمام قبل أن يفصل، والدكتور خالد الحميضي في جامعة الملك سعود قبل أن يفصل ثم يرجع فيما بعد، الدكتور سعد الفقيه من جامعة الملك سعود أيضا، الشيخ المشعل رحمه الله أبو أسامة المشعل توفي، والأخ الزير أيضا، والشيخ عبد العزيز القاسم وكان في وقتها طالبا متميزا في الجامعة، لم يتخرج بعد لكنه كان في مستوى عقلي وفكري يعني لا يستهان به، وبالتالي كان من ضمن هذه المجموعة، وكان اجتماعنا في بيته. وأنت كنت منهم؟ طبعا أنا منهم لا شك، لكن أنا أقصد أن هؤلاء ذكرت هذه الأسماء لأنهم هؤلاء هم الذين أعدوا خطاب مطالب الإصلاح حرفا حرفا. وكنا بعد كلما يعني أعددنا صيغة منه يذهب بالخطاب إلى مشايخنا الكرام، الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله، الشيخ ناصر البراك، الشيخ عبد الرحمن البراك عفوا، الشيخ سلمان العودة، الشيخ سفر الحوالي، الشيخ عبد الله الحمود التويجري وغيره، فنأخذ آراء حتى استقر إلى صيغة معينة. هذه الصيغة بدأنا عاد فيما بعد خطوة جمع التوقيعات عليها بطريقة يعني سأفصل فيها. يعني هو ما لم يكن مألوفا في ذلك أو الجديد في ذلك، يمكن أن نقول أمران. الأول أن هذا خطاب لمجموعة من الناس وليس لشخص، والأمر الآخر الذي سأسمع منك عنه الآن هو أنه قدم بطريقة سأتي إليها غير ما كان مألوفا، ولما كانوا لا يرون النصيحة إلا بشكل سري. أنا لا أخفيك أن هناك يعني قناعة يعني عندي وعند الأخ سعد الفقيه وعند يعني تقريبا نصف هذه المجموعة، أن هذا الخطاب يجب أن يعد للنشر. صح يقدم للدولة، لكن لازم تعلم الأمة عنه، وهذا ما فعلناه، وهذا ما أصبح يعني ما بدأ الانشقاق بيننا وبين يعني بعض العلماء وطلبة العلم بسبب نشره. يعني بعض من أيدكم فيه اختلف معكم لأنكم نشرتموه. هم لا يريدون يعني كثير، يعني أعطيك مثال، لا يوجد خطاب قدم للدولة بهذه المطالب السياسية الإصلاحية يزكيه الشيخ عبد العزيز بن باز وهو يتربع على قمة الهرم الديني، يزكيه الشيخ محمد بن عثيمين وهو أيضا من هو في مقامه، أئمة الحرم يوقعون عليه، القضاة وطلبة العلم، جميع المحافظين وجميع المتحفظين، الكل وقع عليه. الصفحة الأولى وقع عليها 52 توقيع، ولذلك كنا نتندر ونمزح نقول هذه بي 52 القاذفة بي 52 وإحنا حرصنا على أن الصفحة الأولى تكون صفحة يعني تحمل الرموز الأكثر تأثيرا، لأن هي التي كانت تعد للنشر. طبعا كيف جمع التوقيع ويعني المواقف التي واجهتنا عند بعض من العلماء اللي لما نواجهه في الخطاب يعني كيف يقول لنا، الصدمة عند البعض، التحفظ عند البعض، الريبة عند البعض، هذه كلها يعني يطول الحديث عنها. هل في ناس شعروا أنه أنتم ورطوهم؟ هذا فيما بعد طبعا، فيما بعد ناس اعتذروا بسبب النشر. بسبب النشر طبعا. يعني هو مش معارض على المحتوى، وأنا أقول بكل صراحة يعني هم يعني من حقهم، لأننا لم نخبرهم عن النشر، لكن فائدة النشر نرى يعني، وهذه طبعا طبيعة كانت عندي وعند الدكتور سعد الفقيه، وأنا قد أكون يعني تبت عنها لكن أتمنى أن الدكتور سعد أيضا يتوب عنها الآن، وهي أنه يعني الناس يعني المحافظة على المؤيدين يعني ولو لمستوى يعني متوسط أفضل من الأحلام بمؤيدين كثر يعني، وبالتالي في أي أزمة معينة يكتشفوا أن الموضوع فيه يعني غرر أو فيه تلبيس أو شيء ينفضوا من حولنا. يعني كما تعلم مشروع يجتمع عليه هذه يعني الأمة اجتمعت عليه، يعني كل النخبة الفكرية النخبة الإسلامية تكنوقراط أو سلفيون أو كذا أجمعوا على هذا الخطاب بسبب نشرنا له، يعني افرنق عنا يعني جزء كبير منهم وأصبحوا يتوجسون خيفة من أي مشروع آخر. ولذلك لما جينا نقدم مذكرة النصيحة فيما بعد تعبنا كثيرا. يعني لو استقبلت من أمريكا ما استدبرت لما وافقت على النشر؟ والله شوف أنا هذا الأمر بالنسبة لي يعني أنا الآن تبين لي في الأخير أخيرا أن نشر ذلك الخطاب قد لا يكون مناسبا، لكن يمكن نشر غيره فيما بعد أن يطمئن الناس وتألف قلوبهم ويرتاحوا للمشروع ويروا يعني ويروا طعم يعني الحراك الإنساني الكريم يعني اللي فيه نوع من استدادة الحق والكرامة قد يكون نشر الأشياء الثانية أولى منه. يعني بمعنى أن ذلك كان تحركا قبل أوانه. قبل أوانه بلا شك. ومخاطبة الأمة مهمة، لكن توقيت المخاطبة يعني وخطاب الأمة مباشرة توقيتها لم يكن يعني في مكانه في موضوع النشر، ولذلك خالفنا عليه على النشر يعني أشخاص رجال أفاضل. لكن دعني أذكر هنا يعني نكتة بسيطة جدا، وهي أنه عملية التوقيع. يعني تصور أن المملكة العربية السعودية ليس مثل اليوم، يعني أنا مثلا لما أذهب إلى منطقة من المناطق ومعي خطاب، هذا الخطاب يعني متخيل أنه سيكون له يوم من الأيام دوي غير طبيعي، وهو النسخة الوحيدة اللي معي، وأنا أمر بمراكز أمنية، تعرف أزمة الخليج ومراكز أمنية وكذا، يعني مجرد وجود هذا الخطاب معي يعني سيكون يعني كافي، بأنه لدرجة أني يعني ما أخفيك أنه حتى لما جينا نعمل النشر يعني لنا تكتيك معين في النشر مضحك، يعني بعض الأحيان نجي نرسل الخطاب في مظروف، هذا المظروف ونحن نعد المظروف، بعد ما نخلص من المظروف أولا نجهز المظروف ونحن بعد أن نلبس الجلافز هذه يعني على أساس البصمة، وبعد ما نخلص أيضا كنت أضعه على بريق الشاي علشان البخار بحيث أني أشيل البصمة، يعني كأني في في يعني جو أمني مرتكب جريمة. نعم يعني شوف الحمد لله الآن كيف اختلفت الأمور. الشاهد هنا يعني لازم أذكر أنه في أحد رحلاتي إلى مكة المكرمة ومعي الورقة اليتيمة اللي هي الصفحة الأولى لأخذ توقيعات مشايخ منهم الشيخ سفر الحوالي وآخرين، يعني صاحبني أو رافقني أحد الإخوة لا يعرف مكان بيت الشيخ سفر حتى أصلي معه، فأدركنا صلاة الفجر في رمضان قبل أن نصل لبيت الشيخ، فصلينا في جامع. هذا الجامع طبعا أنا الورقة كانت معي وكانت في ظرف، فلا حتى وأنا أصلي أضعها أمامي، لا أضعها في أي مكان آخر. المهم وضعتها أمامي يعني بعد موضع السجود قليلا، فكان أمامي شخص مسبل يعني طويل ثوبه بشكل غير طبيعي، فكان إذا قام من الصلاة دخل كل الظرف تحت ثوبه، كل الظرف تحت ثوبه. فأنا طبعا أنقل هم الظرف، ما كنت أعلم. المهم كان الأخ يصلي بجواري فكان متوترا، فبعد أن سلمنا خرجنا من الصلاة قال: أتدري من الذي صلى أمامك؟ قلت: لا. قال: هذا سعادة اللواء فلان مدير مباحث مكة المكرمة. فقلت: سبحان الله، ذكرت قول الله عز وجل: وجعلنا بين أيديهم سدا وخلفهم سدا. عموما أنا أذكر هذه القصة وأنا يعني أجزم أنه يعني هو طبعا تقاعد الآن، وأجزم أنه يسمعني، فأنا أحييه وأذكره بتلك الصلاة وأقول: سبحان الله، ما كنت تعلم أن الصيد ليس في جوف الفراء وإنما في جوف ثوبك في لحظة من اللحظات، لكن الله يسلم. عموما وأحداث أخرى أيضا حصلت بها قضية، لكن هذا لا يعني فقط للتمليح اللقاء أنا قلتها وليس لتسجيل بطولات، لأن هذه ليست بطولة أصلا. طيب ماذا كان رد الدولة على الخطاب لما نشر؟ الخطاب أولا لم ينشر، لما انتهى إعداد الخطاب وقع عليه يعني المئات، ندب مجموعة من الإخوة الأفاضل لتسليم هذا الخطاب إلى الدولة. هؤلاء هم الدكتور أحمد التويجري، الشيخ عبد المحسن العبيكان، الشيخ عبد الله الحمود التويجري، الشيخ سعيد بن زهير فقط. هؤلاء حملوا الخطاب وتوجهوا للديوان وسلم هذا الخطاب للديوان من قبل هؤلاء، يعني سجل باسم هؤلاء. طبعا الدولة واضح أنها ما كان عندها خبر عن الخطاب، ولذلك كعادة الدولة يعني تنظر القضية من خلال الأقرب، فنظرت إلى هذا الخطاب من خلال هؤلاء الأفاضل. طبعا هؤلاء الأفاضل كانوا على علم بإعدادنا للخطاب، وكانوا أيضا كما ذكرت ممن يستشار في الخطاب، يعني ليسوا بعيدا عن الإعداد، لكنهم واجهة اجتماعية محترمة قدمت. بالنسبة لنا كنا يعني شباب، يعني لسنا معروفين ولا يعني. وأنا أذكر يعني أنني اتصلت في إمارة الرياض طلبا للأمير سلمان بن عبد العزيز في موضوع أن يخص جامعة الملك سعود، يعني موضوع هو نفسه بنفس الاتجاه ولكن يخص نخبة الجامعة، فرد علي مدير مكتبه بأنه سيحدد الموعد ولكنه يعتب علي أن اسمي موجود ضمن المئات. وما يعرف أنك نعم ولذلك يعني يعني طبعا هو معروف ان الامير سلمان هو مركزي في الدوله، يعني رجل يعني له قيمته وله فكره وله يعني، خاصه في عهد الملك فهد رحمه الله كان الملك سلمان يولى يعني بحكم ما عنده من قلت الملك سلمان عفوا الامير سلمان في عهد الملك فهد، في عهد الملك فهد كان الامير سلمان يتولى اشياء يعني خارج يعني غير يعني غير معتاد انه يتولاها امير منطقه، طبعا لمؤهلات حقا هي فيه يعني ما نظلم الرجل. الشاهد من هذا انه لما قدم الخطاب الدوله طبعا تفاجات في الخطاب، فحدد موعد مع الامير سلطان بن عبد العزيز لهؤلاء الاربعه بعد حوالي 10 أيام من تقديم الخطاب. طبعا الخطاب لم ينتشر الان، وكان هو النائب الثاني، كان هو النائب الثاني نعم، ولكن بحكم انه هو يعني من اكثر الامراء يعني قدره على الاخذ والعطاء مع الشعب مع يعني اجتماعي، يعني هو سوشيال كثير يعني، فياخذ يعطي وكذا، فحد اللقاء معه. وبحكم انشغال الملك فهد بالازمه، لان الازمه كانت ملقيه بظلالها على الكل. بالنسبه لنا اثناء انتظارهم للقاء طبعا قمنا بتوزيع المنشور اللي هو الخطاب توزيعا انفجاريا في جميع مدن المملكة الرئيسية بنفس اللحظة، يعني الساعة 9 صباحا كان هو ساعة التوزيع، كل مجموعة توزع. طبعا هذه المجموعة عبارة عن ناس متحمسين، يعني ليس لدينا لا تنظيم ولا ما نعرف، لكن الناس متحمسين. يعني الناس اليوم في المملكة لما تقول لهم المال العام يجتمع عليك أكثر من يعني أقوى مما تؤلف حزب وتكون حزب وكذا، لما تقول مثلا التعبير عن الرأي تجد اصلا الناس جاهزين، لان هذه كلها اشياء ضرورات مفقوده وبالتالي الناس يبحثون عنها. فلما انتشر الخطاب طبعا كانت هناك اجراءات امنيه ثم توقفت، لان الموضوع يعني يسجن من ويعتقل من وتعرف يعني ما، فالغي اللقاء الرسمي بين الدوله وبين هؤلاء الاربعه. فالنشر عطل اللقاء، عطل اللقاء، ومن تلك اللحظه بدات يعني التوجس خيفه بين الطرفين. ما هي الخطوة التالية إذن؟ الخطوة التالية أنه الدولة عادة ما هي بتلغي، ما هي تقفل الباب، حتى الدولة في مواقفها السياسية ما تقفل الباب، تنتقل لخيار أدنى، فطلب تقديم تفصيل للمطالب، يعني أن تفصل المطالب. فكلمنا الشيخ عبد المحسن العبيكان وطلب منا أن نفصل هذه المطالب. قمنا نحن المجموعة هذه بكتابة تفصيل للمطالب. طبعا لا أشك أنه بعد ما نشرنا الخطاب لم تعد هذه المجموعة يعني اللي قلت لك وراء الخطاب والمطالب متماسكة كما كانت من قبل، يعني صار فينا نوع من يعني التردد. وأنا أذكر هنا للتاريخ أنه ممن اعترض بشدة على على على, على النشر الشيخ عبد الوهاب الطريري، وهو له آراء يعني عادة أنا أرى أنها متزنة، يعني أكثر من دفاعي واندفاع سعد الفقيه في كثير من المواقف، ولذلك هو لم يسجن. يعني يعني احنا لاننا مره يعني اندفاعنا النسبي دخلنا السجون، يعني دخلت السجون 3 مرات، هو لم يسجن حتى الان يعني، واسال الله ان يحفظه يعني ويحفظ غيره، يعني السجن ليس هدفا. بس خطير الكلام هذا، يعني معناته انه الذي يندفع يسجن، الذي لا يندفع لا يسجن. كل شيء له ثمن، كل شيء. والحكمه ضاله المؤمن، قد يتصرف الانسان بحكمه وقد يكون من الحكمه الاندفاع بالمناسبه. يعني فانا لا انا لا احجر واسعا الان ولا افرض رايا على الاخرين، يعني الكل الميدان مفتوح. لما طلب منا التوضيح، طبعا التوضيح يا دكتور التفصيل في هذه المطالب ما هو محبذ، يعني المطالب عموميات، والذي طلب التفصيل هي الدولة، الدولة طبعا. لما جينا نفصل في المال العام ونفصل في مجلس الشورى ونفصل في الجيش ونفصل في والله التفصيل ما هو يعني. تطلع بلاوي. لما جينا قدمنا التفصيل للمشايخ الأربعة أنهم يقدمونه للدولة، بعضهم تحفظ عليه قال يعني هذه صعبة يقدمها، يعني حتى المشايخ صعبة يقدموها. هنا جاءت فكرة الشريط المجهول أو ما يسمى بالمدفع العملاق. فقررنا طبعا الآن انقسمنا نحن المجموعة هذه إلى قسمين كما هي العادة في أي مشروع إسلامي. القسم المندفع والمتحمس اللي هو أنا وسعد الفقيه مثلا والدكتور خالد الحميضي و يعني آخرون انضموا إلينا فيما بعد كالأخ عبد العزيز الوهيبي، يعني عبد العزيز الوهيبي انضم إلينا بعد أن نشر الخطاب، تعرف إلينا ودخل معنا فيها، لكنه انضم إلينا في موضوع المدفع العملاق. ومحمد المسعري دخل معنا الآن، وهذا دخول محمد المسعري في النشاط جاء من هنا. فقلنا إذن الأمة ومشايخ الأمة غير مهيئين لسماع الحقيقة، لابد من خطوة جريئة تسبق هذا. هذه الخطوة خطوة تهزهم، يعني خطوة تهزنا كلنا. يبدو أن أزمة الخليج كافية أنها توقظ الناس من النوم، لكن ليست كافية لتفتيق الأذهان. فجاءت فكرة أننا نكتب ما يعني كل ما هو محظور رسميا وواجب شرعا أو جائز شرعا في هذا الشريط. فأعددنا شريطا مباشرا نسمي الأمور بمسمياتها والأشخاص بأسمائهم، نركز فيه على دور هيئة كبار العلماء وعلى دور فلان وفلان وفلان. لما أعددنا النسخة الأولى من الشريط ما كنا ننوي لنسخة واحدة، نحن المجموعة اللي عدت رأت أن هذه النسخة ساخنة أيضا، لا يسمون المناسب أن تقدم، لابد من إعداد نسخة تسبقها، تنشر أولا ثم تنشر هذه. فلذلك لا يعني يمكن نادرا أن يؤلف المجلد الثاني قبل المجلد الأول، إلا في حالتنا نحن، لأننا ألفنا المجلد الثاني، العدد الثاني اعتبرناه الأول، فلما رأيناه ساخنا لابد من مقدمة، لابد من مقدمات عشان الناس ما تتهمنا، لأن لو طرحناه ممكن نتهم بإثارة فتنة، يساريين، خروج على ولي الأمر. هذه توهم سهلة وموجودة، يعني ممكن تطرح في أي لحظة، بتروح فيها أرقاب، تروح فيها أرقاب وبسهولة وعلى الطريقة الإسلامية، يعني ما عندنا حسب المدرسة الفقهية، لكن الحمد لله ما راح فيها أرقاب. فلما أعددنا النسخة الأولى يعني في الواقع ارتحنا لها وقررنا نشرها. طبعا لا أخفيك أنه ليس من السهل، يعني ليس من السهل أن واحد منا يسجل التسجيل باسم. ولذلك أنا في الواقع يعني بحثت من جهتي عن شخص يسجل، والدكتور سعد الفقيه بحث من جهته، سجلت من جهتي عن طريق طالب من طلبة الشيخ محمد بن العثيمين، مغمور جدا. ولكن بعد أن سجلت التسجيل وغيرت أيضا، غيرنا الصوت يعني تغييرات بدائية، جئنا نستمعه، فقال أحد الإخوة اللي كان معنا قال هذا صوت فلان. فقلت إذن أنت قل فلان، عطل الموضوع هذا، يبطل نهائيا، ينكشف. لأننا اتفقنا على أن من يأتي بالشخص لا يذكر اسمه لهذه المجموعة، يعني هذه المجموعة الأربعة والخمسة لا يعرفون من هو المتحدث، ويبقى هذا سرا يعني إلى الأبد. كنا نخطط لذلك لكن انكشف فيما بعد. فالدكتور سعد الفقيه اتصل بمدير مدرسة مغمور، فيبدو اتفق هوية، يعني مدير المدرسة لم نسأل سعد الفقيه ما اسمه، يعني نحن متفق، وهم لم يسألوني عن اسم الشخص اللي لولا أن هذا قال هذا فلان. فالدكتور سعد الفقيه طبعا سجل، وكانت قراءته يعني ضعيفة في النحو وكذا، وكررناها كذا مرة. ثم قمت بنفسي وفي بيتي بدبلجة الصوت وتغييره بحيث يصبح الصوت الضخم، ثم قررنا نشره. بصوتك أنت؟ لا لا لا, لا بصوت لا ذلك، بصوت ذلك الشخص الذي لا يعرف اسمه، إلى أن دخلنا السجن على كل حال. أيوة. فغيرنا الصوت فقمنا بنشره. طبعا طريقة النشر يعني أنا ما أخفيك أنه وصلني أنا أكثر من 20 نسخة منه، من أناس يهدون لها النسخة، يقولوا لا تفوتك هذه النسخة، وأنا أخذ النسخة بكل يعني برود أعصاب وأستمعها، ثم أتصل على الشخص أو أزوره وأقول يا أخي من وين هالنسخة وكيف حصلت على هالنسخة، لأن تعرف يعني كنوع من الاحتياط الذي لم ينفعنا على كل حال، لأنه لا يغني حذر من قدر، إنما يعني الثغرة كانت من طرف آخر. سجلنا فوزعنا، في الواقع أغرانا ردود الفعل، أغرتنا ردود الأفعال. طبعا صارت هناك إشاعات، منهم من يتهم الأمير الفلاني والأمير الفلاني، حتى هناك من اتهم الأمير عبد الله نفسه أنه هو اللي وراء الموضوع بحكم أن الصوت كان مقارب، يعني أشياء كنا نستمعها ويعني ونتابع ونقول هذا طبيعة المجتمع البكر الذي لم يكن فيه نشاط، طبيعي أن يكون فيه مثل الأشياء. على كل حال انتشر الشريط الأول، يعني صارت هناك نوع من الرعب، يعني إشاعات مرعبة بأنه له كذا مليون من يأتي بخبره وكذا وكذا، تعرف يعني أعدت الدولة جوائز لمن، عفوا لا لا لا أنا لا أنسب أن الدولة عدت جوائز، أشيع هذه الإشاعات أشيعت، لكن يعني تعرف أنا ما أدري مش مصدرها، لكن لما أقيل يعني لما تجاوزت المسألة يعني 18 مليون، علمنا حجم الجريمة بين قوسين اللي قد ارتكبناها فيما لو أن أحدنا يعني اعتقل. ثم نزلنا الشريط الثاني. طبعا أنا أعطيك مثال، يعني الشريط الثاني اللي هو اللي كتب بالأول، يعني اللي كتب بالأول طبعا، نزل الشريط الثاني فاشتهرت هذه، حتى الصحافة الإنجليزية والأمريكية كتبت عنها سوبر جن، يعني كان وقتها مشكلة المدفع العراقي العملاق. أيوة. وانتو أخذتوا الاسم منه. أخذنا الاسم فسميناه المدفع العملاق وسموه الصحافة الغربية سوبر جن أيضا، تكلموا عن الكاسيت هذا على كل حال. فهذا الشريط يا دكتور لما انتشر وصار يعني تعرف أن دائما أرفع سقف يعني التصعيد يقبل ما هو دونه، يعني كان خطاب المطالب يعتبر هو أعلى سقف، لم يقبلوا توضيحه، إذن فرمينا يعني السهم إلى أعلى، فجاء جو مذكرة النصيحة. أيوة. يعني شوف كيف الآن هي حاجة بين الاثنين. أيوة. جاء جو مذكرة النصيحة، كتبنا فيها تفصيلا ما كان لنا أن نكتبه لولا أننا قدمنا المدفع العملاق قبله، لأن المدفع العملاق كان ساخنا واحد ويسمى الأسماء بمسمياتها، وكان مباشرا يعني كان كمن يتحدث من المريخ إلى المملكة العربية السعودية. طبعا هنا أسجل صراحة أن خلافنا مع الدولة ولله الحمد يعني بالرغم ما شابه من سجون وفصل وطرد ويعني لا يكاد يكون يخرج عن الإطار المتوقع، يعني الإطار فيما عدا في الواقع قتل الأخ عبد الله الحضيف، يعني قتل الأخ عبد الله الحضيف لا شك أن هذه حالة غريبة جدا وحالة استثنائية وما كان ينبغي لها أن تكون، ولا يمكن يعني بأي حال من الأحوال أن يصل الأمر إلى هذا، ولذلك أنا أترك هذه القضية إلى بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. طيب نترك موضوع المذكرة النصيحة للكلام بعد استراحة قصيرة لأنه يحتاج إلى تفصيل يتناسب مع الحدث. نلتقي بعد استراحة قصيرة إن شاء الله. حياك دكتور محسن عواجي. إذن المدفع العملاق مهد لمشروع مذكرة النصيحة. نعم. هلا حدثتني عن مذكرة النصيحة. طبعا أن تلاحظ أن جميع النشاطات اللي يتحدث عنها كلها لم تتجاوز يعني سقف يعني طاعة ولي الأمر بالمعروف، يعني كنا ننطلق من منطلقات المدرسة اللي كنا ننتمي إليها، يعني لا ندعو أبدا إلى نزع يدا من طاعة ولا لخروج على ولي الأمر ولا إثارة فتنة على الإطلاق، ولذلك هذه مذكراتنا وهذه وثائقنا ما تزال يعني تنبئ بذلك. مذكرة النصيحة، مذكرة النصيحة الآن الفريق الذي أعد مذكرة النصيحة الآن اختلف عن الفريق الأول الذي أعد خطاب شوال. مذكرة النصيحة اجتمع أو عفوا قبل مذكرة النصيحة صار هنا حدثت أزمة في جامعة الملك سعود، أن خطيب الجامعة الدكتور حمدان الحمدان خطيب مسجد الجامعة تحدث بخطبة مباشرة عن مخبر سري كتب تقريرا عنه في الجمعة السابقة فاستدعي إلى التحقيق وأخذ عليه إقرار وتعهد في كذا وكذا وكذا، فلما خطب هذه الخطبة عزل عن أو فصل من الخطابة الخطبة التي الجمعة التي تليها. فطبعا الأجواء مناسبة وإحنا بالنسبة لنا كان موسم، فاتفقنا في الجامعة أن نعمل انتفاضة داخل المسجد اعتراض على عزل خطيبنا. لما عزل الخطيب؟ فلذلك يعني رتبنا يعني انتفاضة معينة داخل المسجد ومهرجان خطابي في المسجد تحدث فيه ما يقارب 7 أو 8 أو 10، يعني بدأ الخطيب جاء خطباء والخطباء قالوا ما لم يقله مالك في الخمر في مسألة يعني تكميم الأفواه والحريات وتكلم يعني تكلم الكل يعني في الموضوع. المهم يهمني في هذا الحدث أنه في هذه أثناء الحديث في المسجد انبثقت فكرة تشكيل لجنة في الجامعة سميت فيما بعد لجام. لجام؟ لجام، لجنة الجامعة للحوار والمناصحة. انتخبت في المسجد علانية، تصور يعني هذا صار خلال يمكن نصف ساعة فقط بعد صلاة الجمعة، وشكلت هذه اللجنة وقيل اللجنة أنتم تمثلوننا بمخاطبة الدولة برد خطيبنا حمدان الحمدان. وهذا الذي من أجله اتصلتنا بأمارة الرياض لوضع لأخذ موعد مع الأمير سلمان للقاء. يعني لاحظ وحصل اللقاء؟ لا طبعا ما حصل لقاء، حصل لقاء معي فقط، لقاء فردي معي، لم يحصل لقاء مع المجموعة. يعني أنت قابلت سلمان بناء على طلبك؟ نعم نعم. لا هو أنا طلبت لقاء للجميع فهو اختصره بلقاء معي، فحصل لقاء معه يعني منفردا، يعني لم نتطرق للجنة هذه وتطرقنا لأشياء أخرى. هذه اللجنة هي النواة التي فيما بعد طبعا قامت بنشاطين مميزين. النشاط الأول رتبت اجتماع أسبوعي أو شبه أسبوعي مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان يرتاح لنا كثيرا ويستقبلنا كثيرا، وكان لطلبة العلم لقاء آخر معه أيضا، لكن لقاء طلبة العلم كان مشوبا بشيء من الكهربة الجو مقارنة بلقائنا نحن التكنوقراط، لأننا لا نهدد المؤسسة الدينية، نحن إنما نأتي بأفكار معينة. المؤسسة الدينية برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز لم نجد منها أي اعتراض على ما نطرحه، لأننا أصلا نطرح هذا كله من منظور إسلامي. هذه المجموعة يعني وعددها 19، يعني حتى بعض الإخوة يقول عليها 19 مذكرة النصيح، وذكرت مع فارق التشبيه. هذه المجموعة كل واحد منهم له بصمته المباركة في مذكرة النصيحة. لا يوجد شخص يقول أنا يعني لوحدي مثلا أو لي النصيب الأكبر من إعدادها. يعني كل شخص أو كل مجموعة، يعني تشكلنا أو توزعنا لمجموعات، كل مجموعة مسؤولة عن يعني سكشن معين أو عن باب معين في مذكرة النصيحة. والتسعة عشر هؤلاء من ضمنهم المجموعة التي كتبت خطاب المطالب؟ لا من ضمنهم فقط، من المجموعة أم بعضهم؟ بعضهم، يعني فيهم سعد الفقيه ومحسن العواجي وعبد العزيز الوهيبي فقط. والآخرون من الآخرون، لأنه يعني الآخرون أولا ما هم من الجامعة يعني اصلا، يعني هذا يعني اكسكيوز عادي هذا، وثانيا يمكن يعني الظرف ما كان يسمح به. هؤلاء الذين تصدروا مذكرة النصيحة قاموا وسهروا على إعدادها بابا بابا سطرا سطرا حرفا حرفا، وكنا بنفس الطريقة بعد الإعداد نعرضها على أصحاب الفضيلة المشايخ، لأننا نعلم أنه يجب أن يكون المشروع الإصلاحي في المملكة العربية السعودية إلى اليوم، نقول هذا يجب أن يكون منطلقا من منطلق إسلامي شرعي تنويري واعي يحافظ على الثوابت ويكون مرنا مع يعني المتغيرات. وبالتالي عرضناها على أصحاب الفضيلة، وكان ممن عرضنا عليه الشيخ الله يرحمه عبد الله بن قعود فعدل فيها، وعدل فيها آخرون، عدل فيها عبد الله الحمود التويجري، وعدل فيها الشيخ العبيد، كان تردد قليلا بدأ يبتعد عنا في تلك الأثناء، فجعلنا نسخة الشيخ عبد الله بن قعود هي الأم، ثم طابقنا الملاحظات الأخرى عليها، الشيخ سلمان العودة، سفر الحوالي، يعني إلى آخره، يعني وموقظات وطلبة علم ودكاترة. المهم أنه بعد أن أصبحت بالصيغة النهائية يعني تم التوقيع عليها، وأيضا لاحظنا أن هناك كثير ممن كانوا يوقعون معنا من يعني رموز المجتمع السعودي يعني ترددوا، لم نجد الشجاعة أن يعني نقنعهم بالتوقيع الثاني، لأننا نشعر بشيء من يعني داخليا من الخطأ في مسألة يعني النشر دون إذن، النشر الأول دون إذن، يعني أنه من حق الإنسان أنه يعرف. وأثناء ما كنا على يعني نعد التوقيعات وعلى وشك انتهاء المذكرة، نشرت المذكرة بكاملها في مجلة في جريدة المحرر في باريس. من الذي سربها؟ لم نكن نعلم في حين، نحن كلنا 19، إلى أن اعترف الدكتور سعد الفقيه فيما بعد، بعد أن يعني خرج من الجو، بأنه هو الذي سربها، وكان يقول يريد أن أقطع الطريق على الدولة. طبعا بغض النظر عن وجهة نظر الأخ سعد هل صح ولا مو صح، لكن احترام البيئة المؤسسية، روح المؤسسي لمن كانوا معك في المذكرة، كان الأولى أن هذا القرار يصدر منهم بقناعة حتى يتحملوا التبعات. ولذلك لما نشرت يعني كركبت علينا الأمور ولخبطت علينا، وحاولنا بأسرع وقت ممكن أن نوصلها للديوان كنوع من فرق بين ما كنا في الخطاب الأول نريد أن نزف هذا المشروع إلى الدولة ونحن مطمئنون. المرة هذه مذكرة النصيحة يعني حاولنا أن نتدارك الموقف فنوصلها حتى نسجلها. يعني وصلت بعد أن نشرت؟ وصلت بعد أن نشرت، وبعد أن استدعي مجموعة من الإخوة إلى إمارة الرياض للمناقشة، مناقشة المذكرة مع أمير الرياض، وبالتالي يعني شعرنا بأن الموضوع يعني خرج عن ولذلك أنا أسجل هنا أنه أي مشروع جماعي يجب أن يسلم من النزعة الفردية، النشاط الفردي هذا أو الاجتهاد الفردي الذي مهما كان لو كان يكفي لكفى مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يوحى إليه في جوانب كثيرة، أرجع الله الأمر إلى الأمة وشاورهم في الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عن رأي الصحابة في بعض القضايا، وكان يريد أن يعطي غطفان ثلث ثمار المدينة يقترح عليهم فيرفض الأنصار رضي الله عنهم، يرفضون اقتراح النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل برفضهم. فإذا روح الجماعية وروح المؤسسية مهمة جدا في العمل الإصلاحي السلمي الذي يواجه أنظمة مثلا متسلطة أو أنظمة شمولية أو أنظمة مستبدة كما نسميها يعني. طيب الآن نجي إلى رد فعل الدولة على مذكرة النصيحة. كما هي العادة بيان من هيئة كبار العلماء، وهذا البيان طبعا ترى صدر في الخطاب الأول يعني. بيان من هيئة كبار العلماء بأنه يعني حتى البيان يعني كان استهل بعبارة غريبة جدا، قيام بعض المدرسين والمنتسبين للعلم بتقديم ما يسمونه مذكرة النصيحة تقليل من أهميتها. هذا الكلام ناقشنا فيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أذكر أنا كنت من ناقشه، فسألناه بالله هل هذا البيان، هل هذه العبارة شرعية؟ فقال لا والله ليست شرعية. طبعا الجميع كان موقع عليه بمن فيهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يعني كتب لهم ووقعوا عليه؟ عفوا أنا لا أدري ماذا يدور، لكن لكن لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لنا لما ضغطنا عليه في النقاش، قلنا يا شيخ يعني من ناحية أدبية أنت تزكي لنا المذكرة ومعنا التزكية وقدمناها في المذكرة، والشيخ من باجي يزكي لنا المذكرة، يعني كيف تزكونها لنا ونقدمها تزكية للدولة وأنتم تشجبون هناك وتكتبون؟ طب ماذا كانت حجة هيئة كبار العلماء في رفض المذكرة؟ طبعا هيئة كبار العلماء بعد أن أصدروا بيانهم الأول في خطابنا الأول يعني في الاعتراض عليه ونشره وتحريم النشر وكذا، اتخذوا منا يعني موقف بشكل رسمي. يعني هيئة كبار العلماء ليست شخصا واحدا، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، انا اشهد انهما لم يعترضا على شيء قدمناه لهما بما في ذلك مذكرة النصيحة وخطاب المطالب، وبذلك هما وبالتالي هما اصلا يعني هما اصلا كتبوا تزكية. يعني الشيخ ابن باز رحمه الله كتب صفحتين تزكية على مذكر على خطاب المطالب، وكتب صفحة على على على على على على مذكرة النصيحة، ولكن وضع توقيعه فيما بعد، ولكن وضع توقيعه فيما بعد، ونحن نتفهم هذا بصراحة. يعني نحن نعلم أن نشاطنا هذا ليس نشاطا وعظيا ولا نشاط سياسي، يعني له طابع سياسي، وبالتالي ففي السياسة يعني كل دكتور محسن يعني أنا أتفهم أن يقول الإنسان ظروفي لا تسمح لي أن أزكيه، لكن أن أزكيه ثم أندد به هذا لا يصعب فهمه. يعني عفوا الضغوط اللي كانت على الشيخ عبد العزيز بن باز بحكم انه يتربع على هرم المؤسسه الدينيه وله احترامه الشديد جدا عند الشعب وعند الدوله على حد سواء، يعني الملك فهد رحمه الله كان في كل جلساته في يوم الاثنين عن يمين الشيخ عبد العزيز بن باز وعن يساره ابن عثيمين اجباري يعني ولا يتغيب على الاطلاق. يعني فهو يعني بهذا فذلك كان الأجدر به ألا يندد بالخطاب. عموما أنا أتكلم وأنت تتكلم ونحن في هواء انطلق الآن، شوف وأنا ونعم استنشق هواء لندن. نعم أنا جربت يعني ظروف معينة مهما كان الإنسان في يعني في الهواء الطلق يزعم بأنه قادر على أن يفعلها في وقت الضنك، وقت الضنك له وضعه الخاص. يعني أنا مررت بظروف بأثناء السجن وغيره أشعر أن الخيار ليس خياري هو واحد، ليس الخيار اللي يخص بي انه واحد، لا بل لا اجد الا خيار الخصم الذي اصلا هو يفرض علي خياره، فيفرض علي الخيار كما تعلم انت في مسائل التحقيق ونحوها. فبالتالي انت لا تعلم يعني وانا لا اعلم يعني تفاصيل الضغوط التي تحيط بالشيخ عبد العزيز بن باز، وهو يعني كبير السن كما تعلم، كان بالثمانينات يعني ورجل يعني عانى معاناة شديدة جدا ونحن في بطون امهاتنا، ويسمع ما لا نسمع ويرى ما لا نرى، يعني طبعا يعني يسمع ما لا نسمع ولا ويطلع على ما نطلع عليه ايضا. الشيخ ابن عثيمين نفس الشيء ايضا، وذاك نحن يا شيخ يا دكتور عزام بالنسبه لنا يعني مفترض ان نكون فعلا يعني عملنا اصلاحي حضاري، يعني اذا كانت التقوى وعبادة الله التي من أجلها وجد الإنسان وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون إنما كانت وفق الاستطاعة وقدر الاستطاعة، فنحن نقول وأيضا لهؤلاء قدر الاستطاعة حتى لو أنه أعطانا موقفا مؤيدا ثم لسبب أو لآخر اضطر إلى أن يقول موقفا معارضا، نحن نتفهم هذا في سياق الصراع السياسي. قد لا يوافق كثير من الناس على ذلك، وجهة نظري. أنا أتمنى أن يكون الإنسان مثل عز بن عبد السلام، أتمنى أن يكون مثل شيخ الإسلام بن تيمية، لكن إذا لم نحصل على هذا النموذج لا يعني هذا أنني أقلل من شأن يعني هو العالم. العالم الذي يقود الأمة أو الذي يريد أن يقود الأمة لابد أن يضرب نموذجا. طبعا حنا نقول هذا الأصل، ثبات على الموقف. الأصل أن الأمة كلها يكون فيها الخير، الأصل بعد أن الخليفة أصلا يكون يعني يحمل مؤهلات الخليفة، وولي الأمر الذي نقول ولي الأمر، ولي الأمر يجب أن يكون فعلا بولاية الأمر التي جاء حددها الفقهاء، ولا في النهاية يصبح حاكم يعني له ظرف والخاص، يعني يطاع سواء يعني يطاع سلم طوعا أو كرها للمصلحة هذا شيء آخر، لكن لما تقول ولي الأمر وتعطيه أحكام فقهية خاصة به يعني كاجتهاده وسلطته على القضاء وسلطته على أهل العلم وسلطته على كذا، يجب أن يكون له مؤهلات معينة مثلا هذه حددها أهل العلم، إذا لم توجد هذه يصبح حاكم يعني يصبح لا نعم له اعتبار وله شرعيته إن شاء، لكن أيضا ما يسمى بالمجتهد الفقيه الحاكم الخليفة الذي فعلا يعني رأيه يقدم على رأي أي يعني مواطن أو أي شخص يحمل المؤهلات والمعرفة أكبر منه بكثير. طيب يعني أنا دائما أضرب مثال أقول مثلا من مؤهلات يعني إذا قيل ولي الأمر، ولي الأمر يعني هناك شروط للبيعة معروفة، أحد الشروط هذه أن يكون أحد الشروط أن يكون توفر فيه الآتي: الذكورية والإسلام والعقل والحرية إلى آخره. أن تعلم أن فيه بعض حكام المسلمين اليوم خاصة من ينكر السنة لا يكاد يتوفر فيه إلا شرط الذكورية بس، يعني فقط شرط الذكورية هو اللي يتوفر فيه كما يتوفر في الكائنات الأخرى، أما بقية الشروط لا وجود لها إطلاقا أصلا. فإذا لما أقول ولي الأمر ولا أقول كذا هناك لبس. على كل حال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قدم أفضى إلى ربه، وليس للشيخ عبد العزيز بن باز إلا المحب، لعلمك لا يوجد أحد من المملكة العربية السعودية سواء اختلف مع الدولة أو اتفق مع الدولة وحتى الدولة نفسها إلا وتكن لذلك الشيخ الجليل كله، لأنه صادق جدا، وهو رجل متجرد ورحمه الله كان فعلا نموذجا يعني نادرا للعالم. بس ألا ترى دكتور محسن أنه يجب التمييز بين أن نحب الشخص وأن نقدره نعم. ونكن له الاحترام بلى. وبين صحيح. أن نقيم المواقف. كلامك صحيح يعني, هو يعني كان الأفضل في تقييم المواقف لا ينبغي أن يكون إنسان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يضفى عليه شيء من العصمة. كلام جميل نعم. نحن نتكلم هنا عن موقف نحن ضمنا موقف ألف وموقف نعم. باء نعم. في فترة قصيرة جدا متناقضان. نحن ضمنا من كلامنا ضمنا نعترض على الشيخ عبد العزيز بن باز ونعترض على الشيخ عبد العثيمين ومن معهم من هيئة كبار العلماء أن يؤيدونا هنا ويقعونها. نحن أنا قلناها على الهواء مباشرة يعني إحنا ما هذا ما هو سر، لكن أنا وضعتها بإطار الاحترام لأنه هذا مقدم ونحن دائما ننظر يا دكتور عزام إلى المستقبل أكثر. نسأل الله أن يغفر للجميع وأن يرحمهم ويحسن إليهم. نحن نأخذ من الماضي ما يفيد الآن المستقبل. نرجع إلى ما فعلته الدولة. ماذا فعلت الدولة طبعاً بكم؟ طبعاً حينما حينما قدمنا مذكرة النصيحة الحق يجب أن نسجله هنا، الدولة لم تسجلنا على مطالب الأولى خطاب المطالب، ولم تسجلنا على مذكرة النصيحة، ولم تسجلنا على خطاب على على على لجام اللي هي لجنة الجامعة الحوار والمناصحة، ولا على المدفع العملاق. لا هنا قف. نعم المدفع العملاق الدولة طبعا معنة الطوارئ تبحث عن من وراءه. حينما أعلننا وسأتي بتفاصيلها لكن أذكرها وأرجع الآن، تأسيس لجنة الدفاع عن حقوق الشرعية في عام 93 أي نعم حينما أعلننا. طبعا الأشخاص طبعا بطبيعة الحال هناك يعني فريق عمل عدها وهناك واجهة أو رموز يعني كان مناسب أنهم يظهرون بنفس الطريقة في خطاب. طبعا تختلف هذه المجموعة. أنا طبعا احنا موجودين الحمد لله في كل هذه المشاريع كجنود صغار، يعني احنا نزعم بأننا مركزيون ولا لا، بل نحن جنود من هالجنود المجندة. لما أقول نحن أقصد أنا والدكتور سعد الفقيه والأخ عبد العزيز الوهيبي بحكم أننا من جامعة الملك سعود وآخرين معنا. على كل حال حينما أعلنت كان الرئيس المقترح هو الشيخ عبد الله المسعري رحمه الله، لأنه أولا يحظى باحترام الدولة بحكم أنه ترأس ديوان المظالم وهو محكمة شرعية، يعني محكمة شرعية تهتم بي بي بي يعني بجانب معين من القضاء، وكان متقاعدا، فقلنا الأفضل أن يرأسها بحكم أنه يعني رأس هيئة قضائية، ومعه أيضا المشايخ المعروفين الشيخ سليمان الرشودي والشيخ عبد الله حمود التويجري والدكتور أحمد التويجري، واعتذر الدكتور أحمد التويجري فدخل بدله الدكتور عبد الله الحامد يعني ذا. وفي رشودي كمان الشيخ سليمان الرشودي نعم ذكرته، وفيها يعني عبد الله بن جبرين نعم أنا كنت أبحث عن الاسم والشيخ عبد الله بن جبرين. طبعا حينما صدر حينما أعلنت الأسماء طبعا صدر بيان على طول من الدولة ومن هيئة كبار العلماء. أما بيان الدولة فهو عزل هؤلاء من جميع وظائفهم الأشخاص اللي ذكرنا أسماءهم وسحب ترخيص المحاماة. بس أستوقفك هنا بين مذكرة النصيحة وتشكيل لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية ما حصلش حاجة. لا لا لا, لا برجع بس في حدث هنا لازم أرجع أذكره وأرجع له. طبعا الدكتور عبد الله المسعري الشيخ عبد الله المسعري بحكم أنه الرئيس وأعلنت وسائل الإعلام أعلنتها كما يمكن تذكر اتصلت وكالات الأنباء الشيخ عبد الله المسعري. عبد الله المسعري يعرف من اللغة الإنجليزية الشيء القليل, فلما اتصل به تكلم قليلا ثم قال وهذا ابني معكم. طبعا ابنه من الدكتور محمد المسعري الذي شارك في مذكرة النصيحة وشارك في المدفع العملاق. فلما حالوا إليه تكلم الدكتور محمد معروف طبعا قدرته اللغوية في أكثر من اللغة يعني ما ليس سرا. فلما اجتمعنا ذلك المساء لدراسة التبعات ومتابعة ما حدث وذكرت القصة استحسن الكل بأن يكون محمد المسعري الناطق الرسمي باسم هذه اللجنة, فأصبح تعيينه في تلك اللحظة يعني بالإجماع ووجود المشايخ كلهم. من هنا دخل الدكتور محمد المسعري بوابة CDLR لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية التي لا يزال فيها يعني إلى الآن يعني حسب ما أعلم يعني ما عندي تفاصيل لكن لا يزال يعني متمسك فيها إلى الآن بحكم أنه أصبح هو المتحدث الرسمي. طبعا قررت الدولة اعتقاله هو. فلما اعتقل وضبط ما لديه من مضبوطات كان من ضمنها أصول المدفع العملاق, يعني كان هو يأخذ منا هذه الأصول ويزعم بأنه يحررها وبطريقة الدكتور محمد هدانا الله وإياه يعني إلى اليوم يعني هالبساطة يعني عدم الاحتراز الأمني وكذا يعني. وأتمنى من الأخوة المشاهدين أن يعني يسمعوا لهذه القصص من باب الحديث عن الماضي ومعرفة ما حدث, ونحن نحدثهم فقط يعني كأنها قصص مضت لعل وعسى نستفاد منها, ولولا أن الوضع اليوم اختلف لربما نطقنا بهذه التفاصيل. على كل حال أخذت هذه المضبوطات من فطبعا ليس هناك جهات أجهزة الأمنية لا تحتاج أكثر من أن تجد أصول المدفع العملاق وهي تحرر وتعدل وكذا كذا عند شخص الأصول ليست صور يعني. ثم أيضا نجد أنه يطبع, هو كان يقول أنا عندي أطبع أنا أقدر أطبعها فيطبعها لنا, كان يطبعها في قسم الفيزياء في جامعة الملك سعود, والذي يطبعه سكرتير الفيزياء شخص متعاقد ماله ومال الأمور هذه كلها طبعا راح في خبر كان هو بسبب المشكلة. طبعا الدولة صادت صيدة ثمينة يعني ولا ونهنئها فيه يعني أنها وجدت مع الدكتور محمد المسعري كل ما تحتاجه للوصول للمدفع العملاق. طبعا الدكتور محمد المسعري قاوم يعني مقاومة شديدة وأوذي أذى شديد. في نهاية الأمر أقر بمن كانوا معه في المدفع العملاق, اعترف عليهم, وفجأة أخذونا واحدا تلو الآخر. وطبيعة الدولة طبعا والدولة عندها طريقة يعني جدا محبوكة في المحاسبة, يعني هي أخذت علينا الخطاب الأول والخطاب الثاني والخطاب الثالث والخطاب الرابع ومذكرة النصيحة ولنشاطنا في الجامعة, لكن كلها ما هي محل إدانة. لكن لما وجدوا هذه النقطة وأدخلون السجن جاءوا بالأول والآخر. فهذا الذي حدث يعني هذا حدث للتاريخ يعني ما هي. طبعا نحن أقول هذا ليس يعني أنا أتفهم يعني وضع الدكتور محمد يعني لا أنا لا أحمله جميع التبعات, لكن هذا يعني لا يغني حذر من قدر, وربما يعني نكون حظنا أننا يعني اعتقلنا في عهد الملك فهد صراحة, لأن الملك فهد رحمه الله كان له يعني توجه خاص تجاه كل ما هو ديني يعني يحترم, بل وكان يدفع عنا الكثير من الإجراءات اللي كانت تطبق في حقنا أثناء حياته كان يدفعها لأسباب ما أدري, لكن عموما يعني لم يكن الملك فهد ليرغب أن يصطدم بالتيار الديني سواء مشيخي أو شبابي بقدر الإمكان. ولذلك حينما اعتقلنا طبعا يعني المسألة ما كانت تحتاج إلى يعني كثير, احنا مجموعة وتعرف في الأمن أي مشروع عليه مجموعة سهل جدا أنه يعني تنكشف الأمور, فانكشفت. لكن الملك فهد أطلق سراحنا بعفو منه خلال شهر واحد فقط, يعني ما طالت فترة الاعتقال. لكن هذا ترى هذه بعد كم, بعد 4 سنوات تقريبا أو بعد 3 سنوات من نشر المدفع العملاق, وبالتالي ما طال. لو اعتقلنا في أول نشره أعتقد ستطول المدة. ولولا أن الملك فهد يعني فعلا أنا أعتبرها بعد نظر منه أنه رأى أننا فعلا لو بقينا لترسخ المدفع العملاق وعرف. شوف الآن لأننا اعتقلنا شهر واحد وأطلقنا ونسينا كل شيء، وإحنا طبعا التزمنا أننا ما ننشره ولا كذا، لأنه خلاص طبعا وقعنا إحنا في الفخ، وبالتالي مات المدفع العملاق. شوف مات الآن، لكن لو تركنا سنة واحدة لو وجدت المدفع العملاق مجلدات الآن تباع في الأسواق، ولعلم ما لم يعلم عنه. يعني لظل يصدر منه. أي نعم أي نعم، لأنه هذه مشكلة دائما الحكومات. الحكومات هي بنفسها ترسخ. يعني أنا هنا اليوم على هالكرسي أتحدث لماذا؟ لأني سجنت، ولأني فصلت من الجامعة، ولأني كذا، ولأني حكمت، ولأني أعلن حكمي. لو لم تفعل الدولة هذه الأشياء قطعا سأكون مغمورا في أحد فصول الجامعة، يعني أسحق طبشورة ولا كذا، ولا عاكف على بحث لا يعرف عنه شيء. وبالتالي فسجننا طبعا. كيف كانت ظروف السجن؟ والله الظرف الأول يعني كان الظرف لا بأس به، يعني ما يعني سجن هو سجن، لكن لم يكن يعني بالسجن اللي عانيناه فيما بعد. السجن إيش؟ ناس مجرمين يعني سوابق طبعا. لا لا لا عفوا، هو السجن السياسي. سجن سياسيين، منطقة يعني بعيدة جدا عن منطقة سجن المجرمين. وفي السجن السياسي مميزات لا توجد في السجن المجرمين، وفي سجن المجرمين مميزات لا توجد في السجن السياسي، فلكل الموقع. يعني السجن السياسي تعامل مع الفكر والعقل والنفسية أكثر منه تعامل مع الجلد. حصل تعذيب في الفترة هاي؟ والجسد لا، ما في تعذيب أبداً. حصل طبعا مع المسعري. المسعري حصل معه. نعم. لأنه حصلوا منه على المعلومات. نعم المسعري فعلا حصل معه تعذيب، ولم ينكروهم أصلا، ولا يعني الضباط الذين تحدثت معهم في السجن لم ينكروه، وهو لم مسعري تكلم عنه أيضا وتحدث عنه في أكثر من مناسبة. أنا بسمع أنه السجن السياسيين في المملكة العربية السعودية مريح، يعني بيجيبوا له أهله الواحد ومش عارف. لا أريد أن نكون عندي نزعة الانتقام، فأقول كل من قال بأن السجن السياسي في المملكة مريح، أسأل الله لا يحرمه هذه الراحة. لا أريد أن أقول هذه العبارة. السجن هو السجن يعني، وأنا بالنسبة لي يعني مر علي في السجن الثاني أشياء يعني بعضها لا أستطيع التحدث عنه ولا الآن. يعني الآن لا أعتقد أني يعني قادر. بعضها ممكن الحديث عنه، لكن بعضها لا أتحدث عنه، ولذلك يعني لا أتحدث عنه لسبب، لأنه لم تكن الدولة مكابرة فيه لما تحدثنا معه فيه بالتفصيل. طبعا هل عالجت هذا أم لا مع السجناء الآخرين؟ لا علم لي. يعني تقصد أنت في ممارسات بتتم غير مكلف من يمارسها بها؟ نحن لا ندري طبعا، هم يقولون أنها منهم، وطبعا في الجو الأمني لا تستطيع أن تجزم هل هي منهم، أو أنه أريد منهم أن يقولوا بأنها منهم، أو أنها منهم ثم وضعت فيهم حتى لا يكون الشخص الكبير مثلا، لأنها عار إنساني وأخلاقي. ويعني طبعا لا أتكلم، طبعا أنا أتكلم فيما دون الأعراض. طبعا ما كل ما قيل عن السجون السعودية في الأعراض كذب، كذب فيما أعلم، كله كذب ونوع من التضخيم. لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما حرم الأعراض حرم الأبشار أيضا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرم، وحرم الأعراض وحرم الأذى وحرم التعذيب كله يعني. لكن لا أصل أبدا ولا أقبل ولم أصل إلى أي حقيقة تؤكد بأن الموضوع وصل إلى الأعراض فيما أعلم، وأنا ولا أعتقد أنه بأي حال يعني هناك أحد حتى وأن تصرف بمفرده داخل جهاز الأمن بحاجة إلى أن يصل إلى هذا، لأنه مهما كان المجتمع يعني ليس مجتمعا يعني نكرا يعني، أو بحيث أن الإنسان يبطش بالإنسان إلى الأبد، لأنه هذا لو حصل لحصل انتقام منه فيما بعد. يعني ما لن الناس لن تسكت عن أعراضها وكذا. من قتل دون عرضه فهو شهيد، هذا تفويض من النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فما حصل، أنا هذا بحسب علمي ما حصل. نشرت تقارير وقرأت تقارير، ولكن أبرأ إلى الله أن أكون اطلعت على شيء من هذا، أو أني سمعت علما بأني كتب لي أنا تقصى عن هذا التعذيب فيما بعد فلم أجده. وكل من زعم، في ناس زعموا في البداية، ولما يعني تقصيت معهم بشكل خاص كذا كذا، يعني حاصوا عن الموضوع، ففهمت أن المسألة يعني عبارة عن نوع من الحرب النفسية. لكن أما أن يكون حصل تعذيب، نعم حصل تعذيب، وحصل معي أنا تعذيب. هذا الكلام ليس يعني تحدثت فيه وناقشت فيه مسؤولين، وما زلت أحتفظ بحقي إلى أن ألقى الله سبحانه وتعالى. كل حال سنتحدث عن ذلك بالتفصيل عندما نأتي إليه في مراجعة قادمة إن شاء الله.